السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بهذه الآيات المحكمات نفتتح تلك التذكرة الخاصة بحاجة المسلم عموما وطالب العلم خصوصا إلى طلب أسباب الثبات على الاستقامة. وقد قال الله تبارك وتعالى عن دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقد وصف الله تبارك وتعالى دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها علم وتزكية، وشرح ذلك عدد من الصحابة الكرام. فعن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حزاورة جمع حزور، وكذلك يقرأ حزور، وهو بالتشديد معناه الغلام الذي اشتد وقوي وحزم، وقيل هو الذي قارب البلوغ. هنا الصحابي الكريم جندب بن عبد الله رضي الله عنه يصف حال الصحابة الكرام في تلقي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنهم كانوا يأتون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيتعلمون منه الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن. والمقصود بتعلم الإيمان قبل القرآن التزكية بالإيمان، تعلم معاني الإيمان، العلم بالله تعالى وأسمائه ومحامده وسننه في خلقه وأمره وحكمته في شرعه. كذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تعلموا ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموه كذلك من أحواله وأفعاله. فهذا علم مجمل بمعاني القرآن قبل أن يحصل لهم العلم المفصل بحروفه وكلماته. عندنا نص آخر لصحابي كريم يصف حال الصحابة الكرام في تلقيهم الهدى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدثنا يؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها، يعني هذا الحدث، هذا الناشئ الذي يريد أن يفقه في دينه يتعلم حلال السورة وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده كما تعلمون أنتم القرآن. ثم قال: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. والدقل هو نوع رديء من التمر، إذا نثر لا يتلاصق، فهو يشبه هذا الذي يحفظ القرآن ولا يفقه معناه ولا يعرف أمره ولا يعرف نهيه، كأنه يملك تمرا أو كصاحب التمر الرديء الذي إذا نثره تفرق عليه ولم يجمع. يصف ابن تيمية رحمه الله هذا التلقي من الصحابة الكرام فيقول: التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملأه بما يحبه الله، فيفرغه من عبادة غير الله ويملأه بعبادة الله، وكذلك يفرغه عن محبة غير الله ويملأه بمحبة الله، وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله تعالى، وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله. وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه لا يناقضه وينافيه، كما قال جندب وابن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وفي نص آخر للإمام ابن تيمية رحمه الله قال: الصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعناه، بل كانوا يأخذون عنه المعاني مجردة عن ألفاظه بألفاظ أخر، كما قال جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فكان يعلمهم الإيمان وهو المعاني التي نزل بها القرآن من المأمور به والمخبر عنه المتلقى بالطاعة والتصديق، وهذا حق، فإن حفاظ القرآن كانوا أقل من عموم المؤمنين. ابن تيمية رحمه الله هنا يبين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الكرام معاني القرآن، يعلمهم أسماء الله ومحامد الله، يكلمهم عن حكمة الله في تشريعه وعن سنة الله في خلقه وأمره، كان يعلمهم الاستجابة لله وللرسول، يحدثهم عن الدار الآخرة، يعلمهم اليقين والإيمان. فلما نزل التكليف، نزل الحلال والحرام، نزلت الأوامر والنواهي، كان الصحابة مستعدين لتلقي هذا التشريع بخير امتثال، كما وصفت عائشة رضي الله عنها في حديث آخر قالت: إنما نزل أول ما نزل منه، يعني من القرآن المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، رواه البخاري. أم المؤمنين رضي الله عنها تصف حال الصحابة رضي الله عنهم وحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعليمه إياهم الهدى، فهي توافق ما قاله جندب رضي الله عنه وما قاله كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فبينت عائشة رضي الله عنها أن الله أنزل المفصل، والمفصل من القرآن الذي يأتي الحديث فيه كثيرا عن الله تبارك وتعالى وأسمائه ومحامده وحكمته، وعن الجنة والنار، وعن اليقين، وعن الإيمان، وعن قصص الأنبياء التي فيها الموعظة والاعتبار. فهذا يهيئ المسلم ليتلقى الوحي وليتلقى الهدى وليتلقى التشريع. قالت: فلما كانوا مهيئين فنزل الحلال والحرام استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى. فالحاصل أيها الإخوة الكرام، وأخص بالذكر طالب العلم، أن الإيمان قبل القرآن يتحصل بأن يربي المؤمن نفسه على العلم بأسماء الله ومحامده وحكمته في شرعه واليقين بيوم الحساب ونحو ذلك من الأمور التي جاء بها القرآن، يأخذ ذلك بعزيمة وقوة. فإذا شرع بعد ذلك في الاستكثار من حفظ الآيات وتعلم الأحكام، تعلمه وهو يشعر أنه مخاطب بذلك، يتمعن في ذلك ويتدبر ويحفظ، ويخاف دوما أن يكون القرآن أو العلم حجة عليه. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ثم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. حديثي اليوم أيها الإخوة الكرام، وأخص بالحديث طالب العلم: كثير منا في بداية طلبه للعلم لم يوفق إلى معلم يعلمه الإيمان بهذه الصورة المتكاملة، قبل أن يلقنه العلم، قبل أن يعلمه المعرفة، قبل أن يعطيه المعلومات. دخل كثير منا طريق الاستقامة وطلب العلم بحب وعزيمة واندفاع، لكن مع قلة بصيرة بأولويات هذا الطريق وسبله. وكثير منا بنى نفسه بنفسه، لم يكن يرشدنا أحد. بعضنا تربى على أشرطة في الوعظ أو في العلم أو في المعرفة، لم نربى بهذه الصورة المتكاملة التي يتعلم فيها الإنسان الإيمان قبل أن يتلقى المعلومات. المهم أننا لم ننشأ في طريق الاستقامة على هذا النحو الذي ذكره الصحابة رضي الله عنهم، بل نشأنا، أو ربما يعني كثير منا نشأ على الحال الثاني الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه في قوله: ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نثر الدقل الحديث. وقلت أن الدقل هو تمر رديء لا يتلاصق، فإذا نثر تفرق. كثير منا أيها الإخوة الكرام، أقولها بصدق، إنما يهتم بكثرة المعلومات والمعارف والتحصيل أكثر من حرصه على العمل به والاستقامة عليه. ولقد رأيت كثيرا من طلاب العلم يرى مجرد الحديث عن أمور التزكية والعبادة وأعمال القلوب ونحوها مضيعة للوقت، أو على الأقل ليست أولى ما ينبغي أن يشتغل به، بحجة أن نفعها قاصر على الشخص، بينما المعرفة نفعها متعد. كثير من الشباب يفكر بهذه الصورة أيها الإخوة الكرام، يظن أن مجرد الحديث عن الاستقامة وأعمال القلوب والحديث عن العبادة والنوافل والحديث عن قيام الليل والمحافظة على الوضوء وجلسة الشروق والاستغفار والذكر وغير هذه الأمور، مجرد الحديث عند هؤلاء ربما يسميه بعضهم دروشة، أو يسميه مضيعة للوقت، أو يسميه تصوفا. كثير من هؤلاء أيها الإخوة الكرام، والله لقد رأيتهم بعيني سقطوا في بحر شهوات وأهواء وأمراض للقلوب، يعني لا ساحل لها، ولم تنفعهم كثرة المعلومات ولا دقائق المعارف. ثم ظنهم بأن تزكية النفس نفعها قاصر، هذا غلط كبير جدا مشتهر حتى بين كثير من الوعاظ. يظنون أن الاهتمام بتزكية النفس وبأعمال القلوب وبالحديث عن العبادات والنوافل، يظنون أن ذلك نفع قاصر، وهذا كلام باطل ليس صحيحا. فإن دعوة الناس بالعمل خير من دعوتهم بمجرد القول، مهما كان القول بليغا. الإنسان بعمله وبامتثاله وبخلقه يكون داعية إلى الله أبلغ بكثير من أن يدعو الناس بمجرد القول، مهما أتي من بلاغة القول. وكم من داعية بليغ فصيح القول سقط عند الناس وسقطت دعوته، بل كان فتنة للناس لسوء عمله وسقوطه عند أول اختبار العمل، حيث كذب فعله قوله. والعكس، فكم من رجل ربما يتلعثم في الكلام، لا يحسن البيان، ليس بليغا لكنه فصيح العمل، شريف القصد، مستقيم، كان بأفعاله نورا وهداية لكثير ممن عرفه وخالطه. وفي ذلك يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: والأولى أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أهل الستر والصيانة والعدالة والقبول عند الناس، لأنه إذا كان بهذه الصفة رهبه المأمور، وربما استجاب إليه ورجع إلى قوله. ثم قال: ولأن من هذه صفته فكلامه أوقع في النفوس وأقرب إلى القلوب. هؤلاء أيها الإخوة الكرام الذين لا يعتنون بتزكية النفس وأعمال القلوب والاستقامة والعبادة، كثير منهم جهل الغاية التي أساسا طلب العلم لأجلها. فإن كل النصوص التي تثني على طلب العلم والتفقه في الدين إنما تقصد العمل بالعلم، هذا لا يختلف عليه أحد. فهؤلاء جهلوا ميزان المعرفة، جهلوا الغاية العظمى من المعرفة. فإن كل معرفة تعظم فيك الإيمان بالله والاستقامة على شريعته فتلك معرفة نافعة، وكل معرفة تهون عندك شعائر الله وتضعف استقامتك على شريعته فهي علم لا ينفع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. والوحي مليء أيها الإخوة الكرام طلاب العلم بقصص كثيرة لكثير ممن أوتوا معرفة فانسلخوا منها فلم يستقيموا إلى الله تبارك وتعالى بها، وأخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم، كما في قول الله تبارك وتعالى في تلك القصة العظيمة التي ينبغي أن يجعلها طالب العلم أمامه وأن يقرأها وأن تكون وردا له، يعني يرهب به جناب الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وجاء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أظن أننا لا نحتاج أن نطيل البيان عن ذلك أيها الإخوة الكرام، لكن المقصود هنا في هذه الكلمة المختصرة التأكيد على أن استقامة العبد على ما يعلم من دينه أولى ما يحرص عليه، وأولى ما ينبغي أن يزن العبد به نفسه، وأنه الغاية الكبرى لطلب العلم. ثم أختم بتلك الوصية قبل أن أذكر آيات عظيمة من الوحي أرشدنا الله بها إلى طريق الاستقامة. تلك الوصية هي وصية ذكرها الإمام مالك رحمه الله عن شيخ سأله تلميذه عن طلب العلم، فقال الشيخ للتلميذ: إن طلب العلم لحسن، ولكن انظر إلى الذي يلزمك منذ أن تصبح إلى أن تمسي فلا تؤثرن عليه شيئا. هذا الشيخ الأمين يعظم شعائر الله وفرائض الله في نفس ذلك الطالب، فيقول له: طلب العلم حسن، طلب المعرفة حسن، ولكن لا يكون ذلك على حساب الفرائض. يقول: انظر إلى الذي يلزمك منذ أن تصبح إلى أن تمسي فلا تؤثرن عليه شيئا. إذن العلم يقوي العبادة، والعبادة تقوى بالعلم، فلا ينبغي أبدا أن يشعر الطالب أن بينهما تعارض، بل هما يتكاملان. فحديثي هنا مع طالب العلم خصوصا: أيها الطالب الكريم، اجعل تزكية نفسك وصلاح قلبك واستقامتك على العمل الصالح أعظم ما تسعى إليه وتجاهد نفسك عليه وتصبر عليه وتزن به نفسك وتتألم لضعفه وتفرح بقوته، وطريقك إلى ذلك أن تطلبه من الوحي. خير ما يدلك على صفات عباد الرحمن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأثنى عليهم وجعلهم أئمة مهتدين وأمر باتباعهم والاقتداء بهم هو الوحي

أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي سورة التوبة في سياق عظيم ذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الذين اشترى الله تبارك وتعالى منهم أنفسهم وأموالهم وكافأهم على ذلك بجنته، فذكر في صفتهم كلمات جامعة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وفي سورة المعارج بين الله سبحانه وتعالى صفة الإنسان وأنه خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم استثنى من ذلك المصلين. قال الله تبارك وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. وسورة النور وسورة الحجرات مثل تلك الآيات الكريمة ينبغي أن تكون بصلة العبد المؤمن، ينبغي أن يجمعها المؤمن وأن يتفقهها وأن يقف عند معانيها وأن يعرف لوازمها، أن يعرف شعب الإيمان وأن يعرف مراتبها. تلك الصفات وصفها الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا والذي شرع لنا هذا الدين والذي يحاسبنا هو الذي ذكر لنا صفة المرضيين عنده. فهذا أعظم طريق وأصح طريق تعرف به معنى الاستقامة، تعرف به شعب الإيمان، تعرف به رتب الأعمال الصالحة. كذلك ينبغي أن يجمع ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث جبريل الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ومثل حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، ومثل حديث أبي ذر رضي الله عنه حيث قال: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني هؤلاء أن الأغنياء أصحاب الأموال شاركوهم يعني يصلون كما يصلي المؤمنون ويصومون كما يصوم المؤمنون، لكن لهم فضل أموال يعني زيادة في الأموال يتصدقون بها وليس عندنا ما نتصدق به. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كل عبد يملك مهما كانت إمكاناته يملك أن يتصدق بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل لكم الله ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع أحدكم زوجته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها أو لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. كل هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام ينبغي أن تجمع، ينبغي أن يعتني بها المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، ينبغي أن تكون ميزانه الذي يزن به نفسه. هذه الكتب والله أعظم، هذه الآيات أعظم من كل كتب تزكية النفس ومن كل ما كتب في باب العبادة والاستقامة. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فينبغي أن تكون الاستقامة على ما شرعه الله تبارك وتعالى، فخير ما يعرف به الاستقامة هو الوحي الذي شرح الله سبحانه وتعالى فيه معنى أن يكون الإنسان من أولياء الله المتقين. أيها الإخوة الكرام طلاب العلم، إن جمع مثل هذه المعاني من الوحي وفقهها ومجاهدة النفس للعمل بها والله هو أعظم تحقق للعلم النافع. فلتحرص على ما ينفعك ولتستعن بالله ولا تعجز. أيها الإخوة الكرام طلاب العلم، العبادة الصريحة كالصلاة الجماعة والنوافل وقيام الليل والذكر والمحافظة على الوضوء والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن والصدقة والصيام والحج ونحوها لها آثار وثمرات عظيمة جليلة على النفس، يحتاجها العبد لا يمكنه أن يستغني عنها، ولا يمكن أن يعوضها ببديل آخر، لا بطلب علم ولا بدعوة ولا بإصلاح. هذه الأعمال أيها الإخوة الكرام يكون لها نصيب عظيم في تثبيت العبد عموما وعند الفتن خصوصا، بل هي خير ترجمان على صحة طلبه للعلم، وهي أعظم غاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل من يسلي نفسه ويبرر لها تركها لهذه الأبواب من الخير والطاعات بحجة انشغاله بالأهم والنفع المتعدي طلب العلم والدعوة والإصلاح، فهو والله يغش نفسه، والله هو يسير بنفسه في طريق خطأ. وهذا من التفسيرات الأساسية لظاهرة انحراف وانقلاب كثير من طلاب العلم على أعقابهم، أنهم تركوا باب تزكية النفس وأهملوا العبادات. فكثير منهم ظل ينظر إلى المواعظ على أنها تصوف ودروشة، وإلى أبواب العبادة والنوافل على أنها ليس أولى ما يشتغل به، ولا أن يبذل له، ولا أن تعطى من الوقت ما تستحق. وإذا لامه أحد على ذلك التقصير اتهمه بالدروشة، حتى سقطوا يعني مغشيا عليهم في بحر شهوات لا ساحل له، ليس معهم ما يقاومون به تلك الفتن، ولم تنفعهم في ذلك كمية المعلومات المجردة. ليكن لك أخي الكريم طالب العلم ذلك المثل الكامل لمن انتفعوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله تبارك وتعالى مما بعثت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. المثل الكامل للمنتفعين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تطلب العلم وأن تجاهد نفسك على العمل به وأن تبلغ ذلك العلم وأن تصبر على ذلك العلم، أن تعيش شريفا وأن تموت شريفا، أن تعيش غير مبدل، أن تبقى تشرح هذا الدين، أن تبقى يعني لا تبيع دينك بعرض من الدنيا، أن تجاهد للعمل بهذا الدين. وهذه نصيحة أخيرة أيها الإخوة الكرام، أعظم سبب للاستمرار على البذل والسعي في طريق الخير على كل حال ألا تنشغل أبدا بأن يكون عملك وصبرك وعزمك وتعبك ونجاحك وتميزك قصة مشهورة يضرب بها المثل وتحكى ويثنى عليك بها وتشكر عليها وتكرم بها عند الناس. كثير من الشباب أيها الإخوة الكرام يشغله ذلك، يريد أن يكون قصة معروفة، يريد أن يكون مثلا يحكى، يريد أن يثنى عليه بما يعمل. تلك الأمور أيها الإخوة الكرام التي ربما لو حصلت حتى بدون قصدك تضرك وتعيق نجاحك وصدقك، وربما تفتن بها كما قتلت الشهرة ناجحين كثيرين وعذبوا بها. حسبك أيها الإخوة أيها الأخ الكريم أن يعلم عنك الخير من يملك الضر والنفع، من لا تخشى معه ظلما ولا هضما. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا رسلا كراما وقص علينا قصصهم، لكن هناك يعني رسلا آخرين لم يقص الله تبارك وتعالى علينا قصصهم، وهناك صالحون ودعاة، هناك مجاهدون قتلوا في خنادقهم لا يعلم بهم إلا الله تبارك وتعالى، وهم في أعلى الدرجات مقاما عند الله. أيها الإخوة الكرام، من فقه أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يملك الضر والنفع استراح واطمأن قلبه وبقي دائما مجتهدا على كل حال. وفي الحديث إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصبرنا على هذا الطريق، ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا 11 من التعليق على شرح منظومة لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله حفظه الله. إذا كان أحد من الشباب معنا فيمكن أن يعني يذكر لنا أن الصوت واضح، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا 11. ويمكن أن نذكر ببعض فضل دراسة علوم الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أعلم الناس اليوم في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. فقيل له: لما؟ قال: ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. وقال الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث يبين سبب تأليفه، قال: لما رأيت البدع في زماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قلت مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها، مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة الأخبار والمواظبون على كتابة الآثار. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في فضل تعلم الحديث، قال: ومن تعلم الحديث قويت حجته. والإمام البخاري كان له تلميذ مقرب إليه كتب عنه كتابه الجامع، فأملى البخاري على هذا التلميذ حديثا كثيرا، خشي البخاري أن يكون تلميذه قد مل، فقال له البخاري رحمه الله: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجارتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك في ختام هذه المقدمة المختصرة أود أن أذكر بقول كررته كثيرا ذكره الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله، يبين فيه الواجب من الخلق الذي يجب أن يكون عليه أهل الحديث. قال رحمه الله: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. بهذه الكلمات يمكن أن نفتتح درسنا في شرح منظومة لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله حفظه الله، وقد وصلنا إلى صفحة 201 في الحديث عن المردود، الحديث المردود وعن أسباب الرد. في بداية الكتاب تحدث الشيخ حفظه الله عن مقدمات تعريفية، تعريف السند وتعريف المتن وتعريف علوم الحديث، وتحدث عن بعض التقسيمات كتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وتقسيم السند إلى عال ونازل، وتحدث عن الحديث المسلسل، وكانت هذه مقدمات. ثم دخل في صلب علوم الحديث فتحدث عن شروط الحديث الصحيح، وتناولنا كل شرط منها بشيء من التفصيل، ثم ذكرنا بعض المصطلحات التي تطلق ويعبر بها عن صحة الرواية أو عن ثبوت الرواية، ووصلنا فيها إلى الحديث عن مصطلح أن الحديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، أن الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. وسنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في الكلام عن الحديث المردود. الذي يحب أن يتابع معنا نحن في صفحة 201. قال الشيخ حفظه الله: كل حديث انحط عن صفة القبول بأن اختل فيه شرط من شروط الحديث المقبول فهو حديث مردود. وموجب الرد إما أن يكون لسقط في الإسناد أو طعن في الراوي أو المروي. سبق وأن ذكرنا هذه الشرائط وقلنا إن شرائط القبول 5: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، سلامة الحديث من الشذوذ، سلامته من العلة. فإذا اختل في الحديث شرط من هذه الشرائط كان الحديث من قسم المردود. وإذا تأملنا هذه الشرائط يتبين لنا أنواع الخبر المردود، بمعنى أن بعض هذه الشرائط 5 يتعلق باتصال الإسناد، فإذا اختل شرط الاتصال تولد عنه أنواع من أنواع الأحاديث المردودة مما يندرج تحت باب السقط من الإسناد. وهذا هو علم المراسيل الذي يتبين لنا من خلاله معرفة المتصل من غير المتصل، وهو علم مستقل. وإذا اختل شرط عدالة الراوي أو ضبطه فإن الحديث أيضا يكون من قسم المردود، وإنما يعرف ذلك من خلال علم الجرح والتعديل، وهو علم مستقل أيضا. وإذا اختل شرط سلامة الحديث من الشذوذ وسلامته من العلة، حينئذ يكون الحديث أيضا من قسم المردود، وهذا إنما يدرك من علم علل الأحاديث، وهو علم مستقل أيضا. فإذا موجبات الرد إما أن تكون راجعة لسقط من الإسناد، أو راجعة لطعن في الراوي، أو طعن في الرواية، وهك تفصيل القول في أنواع المردود في بابين: الأول ما كان موجب رده السقط، الثاني ما كان موجب رده الطعن، وهذا في فصلين: ما كان موجب رده الطعن في الراوي، والثاني ما كان موجب رده الطعن في المروي، والله الموفق. الشيخ في أحد بيسأل بيقول لما كان سائل بيقول متى نبدأ في دورة العقيدة، فواحد أجابه فقال لما تخلص دورة الحديث. لا، نحن إن شاء الله دورة دراسة تراث الأئمة المحققين إن شاء الله ستكون مع دورة علوم الحديث، يعني هذه مرة وهذه مرة إن شاء الله، ليس بينهما تعارض، هما يتكاملان إن شاء الله. والسبب في الاهتمام بتراث الأئمة في هذا الوقت هو أن كثيرا من الطلاب يصعب عليه أن يقرأ تراث الأئمة المحققين الكبار كابن تيمية ومن قبله الشافعي وغيرهما، فاحتجنا أن نبدأ في هذه الدورة مصاحبة لدورة علوم الحديث. طبعا احنا اتفقنا أننا سنقرأ الفقرة كاملة ثم نعلق عليها. الشيخ هنا حفظه الله بيّن أن الحديث الصحيح له شرائط، هذه الشرائط معروفة، أن يكون الإسناد متصلا، يعني أن يكون كل راو من رواة الإسناد قد تلقى الرواية التي رواها عمن روى عنه بطريقة صحيحة، يعني تثبت السماع أو الاتصال بينهما. والشرط الثاني أن يكون كل راو عدلا ثقة ضابطا، يعني فيه شرط العدالة وأخص ما فيها الصدق، وشرط الضبط وهو الحفظ. وكذلك ينبغي أن تكون الرواية سالمة من الشذوذ والعلة، يعني نتأكد أن الراوي لم يخطئ فيها وأنه أداها كما تحملها. فإذا اختل شرط من هذه الشرائط، يعني إذا اختل شرط من هذه الشرائط، يتولد عندنا أنواع من الأحاديث المردودة. تعرفوا يا شباب، يعني عندنا فكرة الحد، فكرة الحد هذه معناها أنها تذكر الصفات، كل صفة من هذه الصفات كلما كثرت الصفات في الحد قل من ينطبق عليه الوصف. يعني مثلا نحن الآن نستمع إلى الدرس، مجموعة من الشباب يستمعون إلى هذا الدرس، فلو أنا قلت مثلا أريد شابا من الشباب الذين يحضرون معنا الدرس وأريد أن يكون ذكرا، فوصف الذكور هنا قيد سيقلل عدد الذين يدخلون فيه، لأن مثلا معنا نساء، فهنا قيد الذكورة ضيق من يصدق عليهم هذا الوصف. فإذا قلت مثلا أريد شابا ممن يحضرون الدرس يكون ذكرا، وقلت مثلا يكون يعني سوريا، فهذا يخرج من ليس سوري. وإذا قلت مثلا يكون سنه مثلا فوق 20 عاما، فإنه يخرج من تحت 20 عاما، وهكذا. كلما كثرت الأوصاف في التعريف كلما قل من ينطبق عليه الوصف. ومن هنا تفهم أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات المؤمنين، فكلما ذكر صفة مثلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كل صفة من هذه الصفات لا شك أنها كلما كثرت الصفات كلما قل من ينطبق عليه الوصف. فهنا كذلك إذا قلنا إن الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه يكون إسناده متصلا ويكون رواته ثقات حفاظ عدولا، ويكون لا يثبت فيه شذوذ ولا علة، فبالتالي كل حديث فقد شرطا من هذه الشروط فإنه ليس صحيحا وإنه يكون مردودا. هذه الأحاديث المردودة يا شباب يختلف درجة ردها، يمكن أن يكون الحديث ضعيفا ضعفا محتملا، ويمكن أن يكون شديد الضعف، يمكن أن ضعفه يتقوى ويمكن أن ضعفه لا يتقوى. المهم عندنا هنا أن الأحاديث المردودة يختلف أسباب ردها. نشرح الفكرة دي يا شباب بمثال، لأن الشباب بيحبوا الأمثلة وبيشعروا أن الأمثلة تقرب المعنى. لو أننا عندنا شباب مثلا كلية، الكلية الحربية مثلا أو الكلية الجوية، هذه الكلية وضعت لائحة بالطلاب غير المقبولين، فوجدنا أن مثلا 15 طالبا ليس مقبولا، كل هؤلاء اتفقوا في صفة وهي عدم القبول، لكن سبب عدم القبول يختلف، وعدم القبول يرجع إلى الشروط التي ينبغي أن تتوفر. هم قالوا مثلا يجب أن يكون طوله مثلا 180 سنتي مثلا، ويجب أن تكون لياقته بالقدر المعين ومجموعه في الجامعة بالقدر المعين وله صفات معينة. فيمكن أن ألا يقبل الطالب لكونه ليس طويلا مثلا، ويمكن ألا يقبل لكون مجموعه كان يعني قليلا أقل من الحد الأدنى، ويمكن ألا يقبل مثلا لكونه ملتحيا زي ما احنا عارفين يعني مثلا لو كان ملتحي ولا واحد من قرايبه يعني سني أو طالب علم أو هكذا. إذن كل هؤلاء الذين في اللائحة ليسوا مقبولين، لكن سبب عدم القبول يختلف. نفس الشيء يا شباب بالضبط في مسألة الأحاديث، يمكن أن نجد كتبا جمعت الأحاديث الضعيفة، لكن يختلف أسباب رد هذا الحديث. يمكن أن هذا الحديث كان ضعيفا للسقط في الإسناد، ويمكن أن يكون الحديث ضعيفا بسبب أن الراوي وإن كان عدلا لكنه ليس حافظا، ويمكن أن يكون الحديث ضعيفا لكون الراوي يعني حافظ لكنه مبتدع بدعة مكثرة مثلا، ويمكن أن يكون الحديث مردودا لكون الراوي وإن كان ثقة لكنه أخطأ وثبت نكارة الحديث أو تفرد بما لا يحتمل التفرد به وهكذا. واضح؟ فالشيخ هنا أراد أن يبين أن دراسة نقد الرواية يرجع إلى مجموعة من العلوم بحسب نوع الضعف. فمثلا السقط من الإسناد، السقط من الإسناد هذا يدرس في باب المراسيل، وكلمة المراسيل أو مصطلح المرسل يقصد به كل سقط في الإسناد، وأحيانا يقصد به رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي روايته عنه رواية منقطعة، ويمكن أن يقصد به كذلك المدلس أو الحديث المدلس، ويمكن أن يقصد به كل أنواع السقط كالمنقطع والمعلق والمرسل والمعضل وغير ذلك. فهذا علم وهو علم المراسيل. أما الحديث عن نقد الراوي وكون الراوي ليس عدلا أو ليس ضابطا فهذا يدرس في علم مستقل وهو علم الجرح والتعديل أو يسمى بعلم الرجال. أما الحديث عن الرواية وكونها يعني خطأ أو منكرة أو بها شذوذ أو بها علة فهذا يدرس في علم مستقل وهو علم علل الحديث. إذن يا شباب نحن عرفنا هنا أن دراسة علم علل الحديث مبني على معرفة شروط قبول الرواية. فإذا فقهنا شروط قبول الرواية فإننا إذا لم يتحقق عندنا شرط من هذه الشروط فإن هذا الحديث يكون من قسم المردود. الشيخ هنا سيبدأ في الحديث عن أول سبب لرد الرواية وهو السقط من الإسناد. نحن في صفحة 204 يا شباب. السقط من الإسناد، نقرأ الفقرة شباب ثم نعلق إن شاء الله. قال الشيخ: السقط من الإسناد إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخر الإسناد بعد التابعي أو من أثنائه، وهو إما أن يكون بسقط واحد أو أكثر على التوالي أو لا. إحنا عندنا شباب الإسناد، ما معنى الإسناد؟ لو تصورنا شباب أن الإمام مسلما رحمه الله أراد أن يروي حديثا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإمام مسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 200 سنة، فإذا أراد أن يروي الإمام حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يأتي بسلسلة رواه، لابد أن يكون هناك طريق أوصل الإمام مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالإمام مسلم سيروي مثلا الحديث عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد متصل. الإمام مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد متصل. واضح يا شباب؟ يعني إيه إسناد متصل؟ يعني أن كل راوي من رواة الإسناد تحمل هذه الرواية عمن روى عنه، فهنا اتصال. طيب إذا سقط واحد من هؤلاء الرواة فهنا هذا يسمى انقطاعا. يمكن أن يكون الانقطاع من بداية الإسناد كأن يقول الإمام، طبعا معلش هذه الدروس كان ينبغي أن تكون على يعني على السبورة، لكن المشكلة إن الكاميرا في الهاتف ما بتجيب الصورة عكسية، لا يعني لا يخرج هذا الكلام بشكل واضح. لكننا سنحاول أن نتدارك إن شاء الله هذه المشكلة، إن الدروس القادمة ينبغي فيها أن يكون في سبورة، عشان علوم الحديث بالذات لا يمكن أن تدرس يعني دراسة تامة إلا من خلال السبورة. فإن شاء الله نحاول أن نتصور يعني الإسناد، وأنتم يعني تكتبونه ثم تتصورون كيف نعلق عليه. الإمام مسلم مثلا قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإمام مسلما أسقط يحيى بن يحيى فقال عن مالك، فهذا سقط من بداية الإسناد. هذا السقط يسمونه المعلق، يسمونه المعلق. فإذا سقط راوي من خلال في أثناء الإسناد وليس في مبدئه، يسمونه أو يطلقون عليه مصطلح المنقطع. فإذا كان الساقط راويان أو أكثر على التوالي، يعني مثلا قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى عن نافع، أو أقصد حدثنا يحيى بن يحيى عن ابن عمر، فهنا عندنا مالك ونافع سقط من الإسناد، فهذا يسمونه المعضل. أما إذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه المرسل. وسيأتي تفصيل هذه الأنواع من السقط في الإسناد. المهم عندنا يا شباب أن السقط في الإسناد سبب ترد به الرواية. قد يكون السبب في ذلك، أو قد يكون هذا الرد يبين شدة ضعف الرواية، وقد يكون ضعفا خفيفا فتتقوى الرواية بغيرها من الروايات. نقرأ الجملة مرة ثانية: السقط من الإسناد إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف. يعني إيه من تصرف مصنف يا شباب؟ سيأتي إن شاء الله شرحها. أو من آخر الإسناد بعد التابعي، يعني أن التابعي لا يذكر صحابيا ولا يذكر أحدا تلقى منه الرواية، ولكن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه المرسل. أو من أثنائه، يعني من أثناء الإسناد، الهاء هنا تعود على الإسناد، وهو إما أن يكون بسقط واحد أو أكثر على التوالي أو لا. يعني يمكن أن يسقط من الإسناد راوي واحد، ويمكن أن يكون الساقط أكثر من راوي. ما هو السقط في الإسناد، وما درجة ضعفه، وما أنواعه، وكيف نعرفه؟ هذا سنأخذه إن شاء الله بابا بابا. نبدأ إن شاء الله في المعلق. قال الشيخ حفظه الله: المعلق ما كان السقط فيه من مبادئ السند من تصرف مصنف، سواء كان السقط واحدا أو أكثر. يمكن أن نزيد في هذا التعريف لغرض، يعني المصنف لا يفعل هذا إلا لغرض. نشرح هذا الكلام يا شباب. ما كان السقط فيه من مبادئ السند من تصرف مصنف، يعني الحديث المعلق يكون أصل الحديث عند المصنف موصولا، يعني المصنف يعرف كامل الإسناد، لكنه يتعمد لغرض ما، المصنف يتعمد لغرض ما من أغراض التصنيف أن يسقط راويا أو أكثر من مبادئ السند، فهذا يسمونه المعلق. وممن اشتهر بهذا النوع من يعني التصرفات هو الإمام البخاري رحمه الله، وسنذكر أغراضه في ذلك. قال الشيخ: وإنما قلنا من تصرف مصنف، لأن العادة أن التعليق إنما يحدثه المؤلف للكتاب والمصنف له، فالحديث عنده مسموع، هو سمعه بإسناد، لكن لغرض من أغراض التصنيف أراد المؤلف أن يختصر الإسناد وأن يكتفي ببعضه دون كله، وإلا فهو عنده مسموع. يعني إيه يا شباب هذا الكلام؟ الشيخ يريد أن يقول أن البخاري إذا علق رواية مثلا، فقال البخاري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، في الأصل ينبغي أن يكون البخاري قد سمع هذا الحديث بإسناد كامل. يمكن أن تكون الرواية مثلا البخاري عنده إسناد عن علي بن المديني مثلا، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك غرض ما جعل البخاري يسقط راويا أو أكثر من مبادئ السند. واضح؟ سنعرف لماذا يفعل ذلك البخاري رحمه الله. المهم عندنا هنا في هذه الفقرة أن تعرف أن الإمام حيث يعلق رواية ما فإن هذه الرواية تكون عنده قبل ذلك مسموعة بإسناد كامل، لكنه يحذفها لغرض من الأغراض. قال الشيخ: والمعلقات كثيرة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم مواضع، ولكن المعلقات في صحيح البخاري أكثر. ثم إن المعلقات في صحيح البخاري على تفصيل، يعني حتى نتصور شباب الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري ينبغي أن نفهم أساسا ما شرط الإمام البخاري في إخراج حديث ما. الإمام البخاري سمى كتابه يعني الجامع المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، الجامع المختصر، سماه جامعا لأنه يجمع فيه كل أبواب الشريعة، لا يختص بأحاديث الأحكام ككتب السنن، لا، ذكر فيه بدء الوحي والإيمان والعلم، وذكر فيه الصلاة والزكاة والطهارة والحيض والنكاح، وذكر فيه البيوع، وذكر فيه التفسير وفضائل الصحابة، وذكر فيه كذلك التوحيد، وذكر فيه الزهد والرقائق وغير ذلك. فمن هنا سماه الجامع المختصر لكونه لم يستوعب كل ما حفظ، والجامع الصحيح المختصر، واختار أن تكون الأحاديث جميعا صحيحة على شرطه. فهو هنا قصد الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف حديث من الأحاديث التي أوردها هذه الصفة أن يكون جامعا مختصرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فإنه يذكره بصورة التعليق. يعني يذكره بصورة التعليق يا شباب، يعني يحذف شيئا من مبادئ الإسناد، وربما حذف الإسناد كاملا. قال الشيخ: فالعلماء فرقوا بين المعلقات التي يسوقها البخاري بصيغة التمريض والتي يسوقها بصيغة الجزم. صيغة التمريض يا شباب معناها أن يقول البخاري قيل مثلا أو ذكر، أما صيغة الجزم أن يقول قال أو عن فلان. فالعلماء فرقوا بين المعلقات التي يسوقها البخاري بصيغة التمريض والتي يسوقها بصيغة الجزم. فما يسوقه بصيغة الجزم فهذا معناه أن الإسناد الذي حذفه البخاري صحيح عنده إلى من جزم بالرواية عنه. فلو أن الإمام البخاري عليه رحمة الله قال مثلا: قال قتادة عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا معناه أن الإسناد، أن إسناد البخاري الذي حذفه إلى قتادة هو عنده إسناد صحيح، ويبقى النظر بعد ذلك فيما فوق قتادة من الإسناد، ولا يلزم من كون البخاري جزم بالرواية إلى قتادة أن تكون الرواية صحيحة عمن فوق قتادة، إنما هي صحيحة إلى قتادة، أي في الجزء الذي حذفه البخاري فحسب. وهذا المثال يبين هذا، فإن قتادة لم يسمع من معاذ، فهذه الرواية منقطعة، ولهذا جزم البخاري بها إلى قتادة، ولم يقل قال معاذ، وإنما قال قال قتادة عن معاذ. نفهم هذا المثال يا شباب، هذه أول صورة عندنا من الأحاديث المعلقة في الجامع الصحيح المختصر للإمام البخاري رحمه الله، وهي أن يعلق البخاري الرواية بصيغة الجزم. شوف هنا البخاري ماذا قال، طبعا كلما كان الشباب عندهم الكتاب ويفتحون الكتاب كلما كان الشرح يعني أكثر وضوحا إن شاء الله، لأن كما قلت لكم علوم الحديث ليست كباقي العلوم التي يمكن أن تدرسها سماعا فقط، لا، هي تحتاج أن يكون هناك سبورة، ويكون هناك مناقشات، ويكون هناك أمثلة كثيرة، لكننا مع ذلك نحاول يعني أن نعوض ذلك بأن يعني نتوسع في الشرح والبيان. فهنا الإمام البخاري ماذا قال؟ قال البخاري قال قتادة. طبعا البخاري بينه وبين قتادة على الأقل مثلا اثنان، واضح؟ وفي الأحوال الكثيرة يمكن أن يكون بينه وبين قتادة ثلاثة، واضح؟ فهو كيف يقول قال قتادة؟ هو قال قال قتادة عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. طيب هنا إسناد لم يذكره البخاري، وهو الرواة الذين بين البخاري وبين قتادة، واضح؟ مثلا البخاري يروي عن بهز ابن أسد مثلا، عن همام، عن قتادة، واضح؟ فهذا طريق يمكن أن يروي عنه البخاري عن قتادة، لكنه ليس موجودا هنا. ففي هذه الحالة إذا قال البخاري قال قتادة، فهذا معناه أن الإسناد الذي حذفه البخاري إسناد صحيح، يعني أن الطريق من البخاري إلى قتادة طريق صحيح. طيب، لكن ينبغي أن ننظر فيما ذكر، يعني قتادة عن معاذ، سنجد أن قتادة لم يسمع من معاذ رضي الله عنه، فلذلك هذا الحديث ضعيف، يعني حديث منقطع، لذلك علقه الإمام البخاري. سنعرف بعد ذلك شباب لماذا يعلق الإمام البخاري رواية في كتابه. واضح؟ ذلك شباب يأتي لأسباب، منها مثلا أن يكون الحديث صحيحا لكن ليس على شرط البخاري، أو يكون الحديث ضعيفا في كل طرقه، أو يكون الحديث صحيحا لكن البخاري خرج غيره مما ينوب عنه، يعني أن يكون الحديث موجودا عند البخاري بإسناد آخر فلا يريد البخاري أن يكرر. المهم عندنا يا شباب فائدة مهمة، أن الحديث الذي لا يوجد في كتاب البخاري إلا معلقا فليس على شرط البخاري، يعني لا يصح أن تأتي إلى حديث لا يوجد في صحيح في كتاب جامع البخاري إلا بصورة التعليق، فلا يصح أن تقول أخرجه البخاري، هذا خطأ، وإنما تقول ذكره البخاري معلقا أو رواه البخاري معلقا. هذا القيد مهم جدا يا شباب، واضح؟ لأن الأحاديث المعلقة التي لا توجد إلا معلقة ليست على شرط الإمام البخاري وليست حجة عنده. طيب، يبقى عرفنا هنا أن البخاري إذا علق حديثا بصيغة الجزم فإنه يكون الإسناد صحيحا إلى ما ذكر، فهو هنا قال قتادة عن معاذ، فمن البخاري إلى قتادة إسناد صحيح، واضح؟ طيب كيف عرفنا أنه صحيح؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع كل الروايات المعلقة في كتاب الجامع الصحيح للبخاري جمع أسانيدها وبين درجة كل إسناد منها في كتاب مهم جدا اسمه تغليق التعليق، وصنع ذلك أيضا في مقدمة كتابه فتح الباري التي سماها هدي الساري، وهو من أنفس الكتب التي ينبغي أن يدرسها من يريد أن يعرف أو أن يدرس كتاب الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله. طيب، قال الشيخ، احنا في صفحة 205 يا شباب، أما إذا لم يصرح بذلك ولم يجزم به بل مرض، فغالبا ما يكون ذلك راجعا إلى أن الرواية عنده لم تصح إلى من علق الحديث عنه. صيغة التمريض يا شباب كأن يقول قيل روية، فهذه صيغة تمريض، يعني لا يجزم. فإذا قال مثلا روي عن فلان كذا وكذا، فغالبا ما يكون الإسناد إلى هذا الذي ذكره وسماه في الرواية إسنادا لا تقوم به الحجة عند الإمام البخاري. ولكن بطبيعة الحال حيث إن البخاري أدخل مثل هذا الحديث في كتاب وصفه بالصحيح، فإن هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه لا يكون ساقطا بمرة، ولا يكون منكرا أو باطلا، بل غالبا ما يكون له أصل أو شاهد أو متابع. يعني الشيخ هنا يريد أن يقول إذا وجدت حديثا لا يوجد في البخاري إلا معلقا بصيغة التمريض مثلا كأن يقول روي كذا أو كذا، فهذا الحديث وإن وصلت أو وإن عرفت أن إسناده فيه ضعف، لكن ينبغي أن تعلم أن هذا الحديث لا يكون ساقطا ضعيفا شديد الضعف، وإنما يكون ضعفه محتمل أو يكون له أصل صحيح أو يكون له شاهد أو متابع، واضح؟ وهذا ما قرره كذلك الحافظ ابن حجر في هدي الساري وفي كتابه تغليق التعليق. طيب، قال الشيخ ومن صور المعلق، طبعا الشيخ هنا ينقل عن كتاب نزهة النظر وهو للحافظ ابن حجر شرح فيه نخبة الفكر، يعني شرح كتابه. قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني هنا شباب نحن ذكرنا بداية لما نصنف المعلقات أول تقسيم لها المعلق. طب نفهم الأول ما هو المعلق يا شباب. المعلق هو أن يتعمد المصنف أن يحذف راويا أو أكثر من مبدأ السند لغاية أو لغرض. واضح يا شباب؟ طيب يمكن أن يكون التعليق بصيغة التمريض كأن يقول روي قيل، أو يكون بصيغة الجزم ككلمة عن أو قال. واضح يا شباب؟ وذكرنا الفرق بينهما. هناك أيضا يا شباب صور للتعليق. من هذه الصور أن يحذف البخاري جميع الإسناد ويأتي بالمتن فقط. واضح؟ يعني مثلا لا يقول عن قتادة عن معاذ أو عن سعيد عن أبي هريرة، لا، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فهذه صورة. واضح يا شباب؟ أيضا من الصور أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي، يعني يحذف البخاري رجال الإسناد ويبقي على التابعي والصحابي أو على الصحابي فقط. هذه أيضا صورة. أيضا من الصور أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإذا عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي بها، وإلا فالتعليق. نشرح هذا شباب. عندنا مصنف ما يا شباب يروي رواية ويعلقها. خلينا نتصور شباب كيف يمكن أن يكون راوي من الرواة سمع من شيخ وسمع من شيخ ذلك الشيخ. واضح؟ مثلا يا شباب عندنا يحيى القطان. يحيى القطان هذا سمع من الأعمش مباشرة، ويحيى القطان سمع عن شعبة عن الأعمش، أو عن سفيان الثوري عن الأعمش. فأحيانا يا شباب يكون الراوي سمع من شيخ بواسطة، ويكون سمع من الشيخ بغير واسطة. يعني نتصور كده يا شباب، لو أنك أنت مثلا تحضر درسا مثلا للشيخ أبي إسحاق الحويني مثلا حفظه الله، فأنت يعني عرفت مجموعة من الدروس عنه، وفاتتك بعض الدروس أخذتها عن تلميذ يحضر للشيخ. فأنت هنا وصل إليك علم الشيخ من طريقين، إما بطريق مباشر أو بطريق واسطة أخبرتك بما قاله الشيخ فيما غبت عنه. واضح يا شباب؟ فهذا متصور. فالشيخ هنا الشيخ طارق عوض الله يقول من الصور، أو هنا طبعا ده كلام يعني الشيخ بينقله عن ابن حجر رحمه الله، من الصور أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. يعني يا شباب البخاري مثلا سمع الرواية عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الإمام البخاري عن سفيان بن عيينة ولا يذكر علي بن المديني. واضح يا شباب؟ فهذه أيضا من صور التعليق. لكن ماذا إذا كان الراوي المذكور هو أيضا يعني شيخا للمصنف؟ يعني يا شباب البخاري مثلا لو سمع من سفيان بن عيينة مباشرة، وسمع من علي بن المديني عن سفيان، طيب إذا حذف علي بن المديني وقال عن سفيان، هل نسمي ذلك تدليسا أو نسمي ذلك تعليقا؟ واضح؟ فالشيخ هنا قال ننظر إلى حال هذا الراوي اللي هو الذي علق، هل هو يتعمد التدليس أو هو ليس معروفا بالتدليس؟ فإن كان ليس معروفا بالتدليس فإننا نسمي هذه الحالة تعليقا، وإن كان معروفا بالتدليس فإننا نسميها تدليسا. واضح يا شباب؟ سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أما تسمية هذا النوع بالتعليق فأول ما وجد ذلك في عبارة الحافظ الأوحدي أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني وتبعه عليه من بعده، يعني أنه سمى هذا النوع تعليقا. واضح؟ اللي هو النوع الأخير الذي فصلنا فيه. قال وقال أيضا من أقسام المعلقات في صحيح الإمام البخاري، يعني في كتاب النكت للحافظ ابن حجر، لم يتمه الحافظ لكنه أنفس تعليق في رأيي على مقدمة الإمام ابن الصلاح اللي هو الكتاب المعروف بمعرفة أنواع علم الحديث، وكذلك يعني يكون معه في الكتب المتميزة في التعليق على مقدمة ابن الصلاح كتاب التقييد والإيضاح للعراقي، وكذلك فتح المغيث للسخاوي. قال: وقال أيضا في أقسام المعلقات في صحيح الإمام البخاري، يعني ابن حجر يعني يتكلم عن أنواع التعليق، قال: الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه، يعني هناك أحاديث مرفوعة لم يذكرها، يعني لم يذكرها البخاري مسندة، البخاري ذكرها في كتابه لكن بصورة التعليق، منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه موصولا. يعني يا شباب، يعني الإمام البخاري لكونه أراد أن يختصر فلا يكرر الرواية، فإذا ذكر رواية، خلينا نتصور الشباب الفكرة، الإمام البخاري كتابه مرتب على الأبواب، واضح؟ فهو مثلا عنده كتاب بدء الوحي، وكتاب الإيمان، وكتاب العلم، وكتاب الصلاة، وكتاب الصيام، وكتاب الحج، وكتاب التفسير، وفضائل الصحابة، وغير ذلك من الكتب. فهو مثلا إذا كان عنده حديث من الأحاديث يصلح أن يدخل في أكثر من باب، أو يستنبط منه أكثر من حكم، مثلا حديث: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هذا حديث يمكن أن يذكر في باب الخطبة، ويمكن أن يذكر في باب الأدب، ويمكن أن يذكر في باب البيوع، واضح يا شباب؟ يذكر في أكثر من باب. فالبخاري لا يكرر حديثا إلا إذا كان فيه إضافة جديدة، واضح؟ فيمكن أن يكرر البخاري هذا الحديث في أكثر من باب بأكثر من إسناد، لكن إذا لم يكن عند البخاري إسناد يكرر به، فإنه والحالة هذه يذكر الحديث معلقا، واضح يا شباب؟ إذن من الأحاديث التي وجدت في جامع البخاري معلقة، منها ما ذكر في موضع آخر موصولا ومسندا، واضح؟ فينبغي قبل أن تحكم على حديث ما بأنه معلق في جامع البخاري، ينبغي أن تجمع الروايات، فربما كانت له رواية أخرى موصولة مسندة. قال: ومنها ما لا يوجد إلا معلقا، يعني من الأحاديث ما هو معلق ووجد مسندا، ومنها ما هو معلق ولا يوجد مسندا. قال: فأما الأول فالسبب في تعليق ابن حجر هنا، وهو خبير بكتاب جامع البخاري، يذكر لك أسباب تعليق البخاري للحديث. قال: فالأول فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه ألا يكرر شيئا إلا لفائدة، فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها، أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى. إحنا عندنا شباب تكرار الحديث معناه أن نكرر الحديث كله، واضح يا شباب؟ يعني نأتي بحديث كامل، عندنا مثلا حديث فيه جمل كثيرة، مثل حديث مثلا الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، منهم الذي بر أبويه، ومنهم الذي عف نفسه عن ابنة عمه بعدما تمكن منها، ومنهم الذي اتجر في مال الرجل عنده. فهذه جمل يمكن أن يسوق البخاري هذه الرواية كاملة، ويمكن أن يقطعها، واضح يا شباب؟ يعني يقطعها، يعني إذا كان الحديث يمكن أن يختصر منه جمل، فإنه يمكن أن يأتي به، يعني ما هذا ما يسمى باختصار الرواية، واضح يا شباب؟ أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها عن الجملة الأخرى، لأن ممكن تكون الجملة شباب لها اتصال، يعني لما نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب الصيد والحراسة، لا يصح أبدا أن نختصر هذه الجملة، لأنها لا يتم المعنى إلا بها، واضح؟ لكن مثلا: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، يمكن أن نفصلها عن: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يمكن، لأن الجملة الأولى لا تعتمد في فهمها على الجملة الثانية والعكس. طيب: ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغير بين رجاله، يعني البخاري إذا كرر رواية فإنه غالبا ما يعدد أوجه الرواية، يعني ربما يكون عنده للرواية الواحدة أكثر من إسناد، واضح يا شباب؟ يمكن البخاري مثلا يكون عنده متن، هذا المتن يرويه عن علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يرويه مثلا من طريق آخر عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهكذا. فهو لا يكرر رواية عادة إلا بأن يعني ينوع في أسانيدها ويغير في رجالها، سواء في شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك. قال الحافظ ابن حجر: فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها، فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد. يعني هنا صورة يا شباب: البخاري عنده حديث، هذا الحديث يصلح أن ندخله في أبواب كثيرة من أبواب العلم، يمكن أن ندخله في باب العقيدة، ويمكن أن ندخله في باب الإيمان، في باب فضل القرآن، في باب فضل طلب العلم. واضح يا شباب؟ مثلا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يمكن أن ندخله في باب العلم، ويمكن أن ندخله في باب الفقه، في أبواب كثيرة. فإذا البخاري أراد أن يكرر هذا الحديث وليس عنده إلا إسناد واحد، ماذا يفعل؟ فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد. يعني يختصر المتن فيذكر فقط موضع الشاهد، يذكر فقط موضع الشاهد، أو يختصر الإسناد يعني فيعلق الرواية. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر. وأما الثاني، يبقى نحن هنا عندنا حالتان: ما يوجد في صحيح البخاري معلقا، ووجد في موضع آخر مسندا. واضح؟ طب لماذا علقه؟ لأنه ليس عنده إسناد جديد. طيب ما لا يوجد في جامع البخاري إلا معلقا، يعني ليس هناك رواية أخرى إلا معلقة. واضح؟ طيب هذا قسمان: إما أن يكون بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. قلنا الجزم مثل عن أو قال، والتمريض مثل روية أو ذكر أو قيل. قال: فأما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر في من فيما أبرز من رجاله، فبعضه يلتحق بشرطه، والسبب في تعليقه له إما لكونه لم يحصل له مسموعا، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراده هذا المعلق مستوفي السياق، أو لمعنى غير ذلك. واضح يا شباب؟ طيب نركز كده، نحن الآن في ماذا نتكلم عشان الشباب ما يتهوش، حتى لا يتوه الشباب مننا. نحن الآن نتكلم عن الأحاديث المعلقة في كتاب الجامع للإمام البخاري رحمه الله. ذكرنا أن هذه الأحاديث قسمان: منها ما هو معلق وذكر في موضع آخر مسندا موصولا، خلاص. وذكرنا أن سبب تعليقه أنه ليس عنده إسناد جديد. طيب الصورة الثانية: ألا يوجد الحديث إلا معلقا. هذا له صورتان: أن يأتي بصيغة الجزم، يعني أن يقول عن أو قال أو روى، أو أن يقول روية أو عن أو ذكر أو قيل. واضح يا شباب؟ طيب الأول بقى اللي هو بصيغة الجزم، هذا لماذا علقه؟ واضح؟ قال: فهو صحيح إلى من علقه عنه. يعني البخاري قال: قال قتادة عن معاذ، فنحن ضمننا أن الإسناد من البخاري إلى قتادة صحيح، يبقى النظر في من أبرز. يعني هو ذكر من؟ قتادة عن معاذ، ننظر هل قتادة ثقة، هل سمع من معاذ أم لا، وهكذا. قال ابن حجر: فبعضه يلتحق بشرطه، يعني بعض هذه الأحاديث لما جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله وجد أنها تدخل في شرط البخاري، يعني هي صحيحة وعلى شرطه. طيب لماذا علقها؟ إذا كانت هي صحيحة ومسندة عنده وعلى شرطه، لماذا علقها؟ قال ابن حجر: والسبب في تعليقه له إما لكونه لم يحصل له مسموعا، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، يعني أن البخاري أخذ هذه الرواية لكن ليس بطريقة من طرق التحمل التي يحكم لها بالاتصال، يمكن أن أخذه عن طريق المذاكرة، يعني أخذه من غيره من الرواة، أو أنه أجيز به ولم يتلقاه يعني تلقيا مباشرا، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه. الحالة الثانية، احنا دايما نصنف كده يا شباب واحنا بنقرأ عشان نرتب السماع. الحالة الأولى أن يكون صحيحا على شرطه، لكن أخذه بطريق الإجازة أو المذاكرة، أخذه من غيره من الرواة. أو كان قد خرج ما يقوم مقامه، يعني البخاري خرج رواية أخرى جاء فيها نفس المعنى، فهو ليس محتاجا أن يخرج تلك الرواية، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق، يعني لا يحتاج أن يكرر الرواية كاملة، يكفيه أنه خرج غيرها أو ما يقوم مقامها. طيب، أو لمعنى غير ذلك، يعني يمكن أن يكون هناك سبب غير السببين المذكورين. وبعضه يتقاعد عن شرطه، يعني من جملة الأحاديث التي لا توجد إلا معلقة في الجامع الصحيح وذكرت بصيغة الجزم، منها أحاديث صحيحة لكنها لا تبلغ شرط الإمام البخاري وإن صححه غيره أو حسنه، يعني هي صحيحة لكنها ليست على شرط الإمام البخاري. وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة، يعني بعض تلك الروايات التي علقها بصيغة الجزم ضعيفة من جهة الانقطاع، يعني الراوي لم يتلقى الحديث أو لم يسمعه ممن روى عنه. وأما الثاني وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه، يعني الحافظ ابن حجر باستقرائه لجامع الإمام البخاري يرى أن الأحاديث التي علقها البخاري بصيغة التمريض ولا توجد في موضع آخر فليس فيها ما هو صحيح على شرط البخاري إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا، لعله يقصد العراقي هنا، هذا يحتاج مراجعة، لكنه في رأيي إذا يعني قال شيخنا في كتابه النكت فلعله يقصد كتاب التقييد والإيضاح للعراقي، ويمكن أن نراجعها إن شاء الله، لكن غالبا هو يريد العراقية رحمه الله. قال كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه، قال نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده، يعني يمكن أن يكون الحديث صحيحا وهو مذكور بصيغة التمريض، هذا يوجد في مواضع يسيرة، لكن ربما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأنه ذكره بالمعنى وليس باللفظ، واضح؟ ويمكن أن يكون مرض، يعني ذكره بصيغة التمريض لكونه ليس على شرطه أو لكونه به علة أو ضعف. قال الحافظ ابن حجر ومنه ما هو حسن، يعني من الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين، أحدهما ما ينجبر بأمر آخر يعني حديث ضعيف يمكن أن يتقوى، وثانيهما ما لا يرتقي عن مرتبة الضعف، وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يريده في كتابه. يعني ابن حجر يقول البخاري إذا روى رواية ضعيفة شديدة الضعف وذكرها في كتابه معلقة فإنه في المواضع التي يذكرها ينبه على ضعفها، واضح يا شباب؟ طيب، انتهينا هنا من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي علقها البخاري سواء بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. نذكر الآن الموقوفات، البخاري يذكر أحيانا روايات موقوفة أو آثار مقطوعة على التابعين، يذكر روايات مثلا من كلام ابن عمر أو كلام أبي هريرة أو كلام أبي بكر رضي الله عن الجميع. قال ابن حجر أما الموقوفات فإنه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه، ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع. يعني الموقوفات التي يذكرها البخاري فإنه يجزم بها، يعني يقول قال ابن عمر، قال الزهري مثلا لو قصدنا أنه حديث موقوف مقطوع، أو مثلا قال أبو هريرة، واضح؟ فإنه يجزم به إذا صح عنده حتى لو لم يبلغ شرطه. طب إذا كان فيه ضعف بانقطاع أو غيره فإنه يمرض، يقول روي أو قيل. قال وإذا علق عن شخصين وكان لهما إسنادان مختلفان مما يصح أحدهما ويضاعف الآخر، فإنه يعبر فيما هذا سبيله بصيغة التمريض والله أعلم. يعني البخاري هنا يريد أن يذكر أثرا أو حديثا عن شخصين، يقول مثلا عن أبي هريرة وابن عمر، له إسناد إلى ابن عمر وله إسناد إلى أبي هريرة. إذا كان أحد الإسنادين فيه ضعف فإنه يقول روي عن ابن عمر وأبي بكر أو وأبي هريرة، يعني إذا وقع ضعف في أحد الإسنادين فإنه يأتي بصيغة التمريض حتى لا يوهم المستمع أنه متثبت من الإسناد أو أن يعني الإسنادين صحيحان. واضح يا شباب؟ يعني البخاري إذا علق عن شخصين مثلا قال ابن عباس وأبو هريرة، واضح؟ إذا كان عنده هذا الإسناد إلى أبي هريرة وابن عباس صحيحا فإنه يقول قال ابن عباس وأبو هريرة. أما إذا كان فيه يعني ضعف في واحد من الأسانيد فإنه يقول روي عن ابن عباس وأبي هريرة. قال الحافظ ابن حجر: وهذا كله فيما صرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل، وهي الأحاديث التي يريدها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث، فمنها ما يكون صحيحا وهو الأكثر، ومنها ما يكون ضعيفا، وليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق التي قدمناها، إذ لم يسقها مساق أحاديث. نذكر هنا يا شباب نوعا جديدا، وهو أن البخاري أحيانا يذكر متن الحديث أو جزءا من متن الحديث، كأن يذكر بابا مثلا، البخاري كان يبوب، يذكر بابا مثلا باب لا نكاح إلا بولي، هذا متن حديث، لكن البخاري هنا لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولم يقل مثلا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فقط جاء بالمتن أو بجزء من المتن، فهذا أساسا خارج عن مبحث التعليق، لأن شرط التعليق يا شباب أن يسند الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يذكر شيئا من الإسناد، فإذا لم يذكر أي شيء أو أي جزء من الإسناد فهذا ليس حديثا معلقا. طيب، مع كونه ليس معلقا فربما يكون هذا المتن صحيحا وربما لا يكون صحيحا. واضح يا شباب؟ نحن في بحث المعلق نحتاج قبل أن نحكم على الرواية بأنها ضعيفة أو صحيحة، نحتاج أن نأتي بالإسناد الأصلي للرواية ثم نطبق عليه شروط القبول. طيب، الشيخ هنا، نحن في صفحة 209 شباب، الشيخ هنا سيذكر تنبيها مهما. قال الشيخ في صفحة 209، وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أمر، وهو أننا كثيرا ما نجد في كتب العلل والرجال أحاديث يعلقها أصحابها، هذه يعلق أصحاب هذه الكتب ولا يسندونها، فيقولون مثلا هذا الحديث رواه فلان فقال كذا وخلفه فلان فقال كذا، أو رواه فلان وفلان وفلان فيذكر اتفاقهم، أو رواه فلان وتابعه فلان، وهكذا من غير أن يظهروا أسانيدهم إلى هؤلاء الرواة. ومما لا شك فيه أن هذه الروايات مسموعة لهم، إلا أنهم لم يذكروا أسانيدهم لها، إما اختصارا وإما لشهرتها وعليه، فلا ينبغي أن يعاب ذلك على هؤلاء العلماء النقاد، أو أن ترد أحكامهم على هذه الأحاديث لمجرد عدم علمنا نحن بهذه الأسانيد، وإلا لضاع كم عظيم من أقوال أهل العلم على الأحاديث وعللها. اللهم إن تبين في حديث بعينه ضعف الإسناد إلى الراوي المتفرد أو المتابع أو المخالف، فحينئذ يعامل هذا الحديث بعينه بقدره، ومن غير أن يكون التشكيك فيما ذكره أهل العلم، من غير أن يكون التشكيك فيما يذكره أهل العلم هو الأصل في الباب، والله أعلم. طيب، نفهم هذا التنبيه يا شباب، ركزوا معنا كده حبة شباب. عندنا مثلا كتاب مثل علل ابن أبي حاتم أو علل الدارقطني أو علل علي ابن المديني، مثلا كتاب علل الدارقطني، الدارقطني في هذا الكتاب يا شباب يذكر أحاديث أو يذكر متونا حصل فيها اختلاف بين الرواة. يعني يا شباب اختلاف، يعني عندنا مثلا الزهري مثلا روى حديثا وعنده تلاميذ، عنده مثلا مالك وعقيل وشعيب وسفيان بن عيينة ومعمر وهكذا. هؤلاء الرواة اختلفوا في الإسناد عن الزهري، بعضهم قال عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وبعضهم قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وبعضهم قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفا، وبعضهم قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وبعضهم جعله عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف يا شباب وقع في الرواية. الدارقطني يا شباب حينما يورد هذه الروايات عن أولئك الرواة المختلفين فإنه لا يذكر إسناده إلى أولئك الرواة. يعني الدارقطني بينه وبين مثلا مالك مثلا 5 رواة، وبينه وبين مثلا سفيان بن عيينة مثلا 4 رواة، فهو لا يعتني بأن يذكر أسانيده إلى هؤلاء الرواة، واضح يا شباب؟ فأورد الروايات بصورة التعليق، فلا يصح أن يأتي شخص هنا فيقول نرد هذا الكلام من الدارقطني بناء على أن الأحاديث معلقة والحديث المعلق ضعيف، هذا خطأ. لماذا شباب؟ لأن هؤلاء النقاد حيث ذكروا هذه الروايات فينبغي أن تكون مسموعة لديهم بإسناد صحيح، واضح شباب؟ لكنهم حذفوا الإسناد حتى لا يطول الكتاب، يعني حذفوها اختصارا. إذن يا شباب الأحاديث التي يذكرها الناقد أو الطرق التي يذكرها الناقد في تعليقه على رواية ما ينبغي أن تحمل على أنها مسموعة متصلة، إلا إذا تبين في طريق بعينه أنه ليس متصلا. يعني شوية أشعر أن ربما يكون الشرح من خلال السماع فقط دون أن يكون معنا سبورة، ربما يكون يعني شوية فيه شيء من الغموض، لكن مع ذلك نحاول يعني أن يعني والله أحاول أن أبين لكم بشكل من السهولة، لكن ربما نستدرك هذا إن شاء الله بعد ذلك. يمكن أن يكون مثلا في كاميرا نتأكد من أن هي لا تعكس الصورة أو يعني تظهر الصورة بشكل صحيح، حينها إن شاء الله يعني سيكون عندنا دروس في علل الحديث وفي علم الرجال. نعم لابد أن يكون معنا فيها سبورة، ولابد أن يكون فيها أمثلة كثيرة، لكن أرجو إن شاء الله أن يكون الشرح واضحا يعني إلى ما وصلنا إليه وهو الحديث المعلق. طيب نذكر الحديث المرسل أيضا والحديث المنقطع والحديث المعضل، لأن هما يعني ليس فيهم شيء، فيهم سهولة كتير جدا. احنا في صفحة 210 شباب. قال والمرسل هذا هو المصطلح الثاني الذي يطلق على الانقطاع في الرواية، نقرأه إن شاء الله ثم نعلق عليه. قال والمرسل ما كان السقط فيه من آخره من بعد التابعي فيرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. فإننا وأما من قال في تعريفه ما سقط من إسناده الصحابي فقد أخطأ، فإننا لو تحققنا من أن الساقط صحابي لما كان هناك من إشكال في الاحتجاج به، لأن ذكر الصحابي وعدمه سواء فكلهم عذور، وإنما توقفوا في الاحتجاج بالمرسل لاحتمال أن يكون الساقط مع الصحابي تابعيا آخر أو أكثر، والتابعون فيهم الثقات وغيرهم، والله أعلم. طيب نركز هنا يا شباب في المصطلح الثاني الذي يستعمل في التعبير عن السقط في الرواية، هو مصطلح المرسل. المرسل يا شباب بداية هو لفظ يطلق على كل أنواع الانقطاع، يعني كل أنواع الانقطاع في الرواية يمكن أن تسميها مرسلة. المعلق مرسل، والمدلس مرسل، والمنقطع مرسل، والمعضل مرسل، واضح شباب؟ ورواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، واضح؟ لكن يعني اشتهر بين أو في استعمال كثير من أهل العلم بالحديث لا سيما يعني المتأخرين، اشتهر عندهم أن لفظ المرسل يعني يكون مخصوصا برواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التابعي يا شباب يمكن أن يكون كبيرا ويمكن أن يكون صغيرا. ما معنى تابعي كبير؟ التابعي الكبير هو التابعي الذي تقدمت وفاته، يعني التابعي الذي لقي عددا من الصحابة الذين تقدمت وفاتهم. يعني مثلا لو أن تابعيا مثل سعيد بن المسيب التقى كبار الصحابة فهذا يسمى تابعيا كبيرا. مثلا قيس بن أبي حازم، واضح، روى عن عدد كبير، حتى قيل أنه روى عن 10 المبشرين بالجنة، وإن كان يسمى مخضرما لكنه يلحق برواية كبار التابعين. مثلا زر بن حبيش، أبو عبيدة السلماني، كل هؤلاء يعني منهم المخضرم ومنهم التابعي الكبير. واضح يا شباب؟ فالتابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا لكنه لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية فهذا يسميه العلماء المرسل. واضح يا شباب؟ بعض الناس وهو يعرف بالحديث المرسل قال هو الذي سقط منه الصحابي، هذا تعريف ليس دقيقا، حتى يقول لك صاحب البيقونية رحمه الله قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريبا ما روى راو فقط، يعني يقول إن الحديث المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، وهذا ليس دقيقا، لأننا لو تأكدنا أن الساقط يعني صحابي لما كان هناك أي إشكال. نحن نخاف من الحديث المرسل، لماذا نخاف من الحديث المرسل؟ لجهالة الراوي الساقط. واضح؟ فلو تأكدنا أن الذي سقط صحابي فهذا ليس مشكلة، لأن الصحابة كلهم ثقات. فالتابعي يمكن أن يكون روى الرواية عن 10 من التابعين قبل أن يصل إلى الصحابي. واضح يا شباب؟ إذن التعريف الصحيح للرواية المرسلة التي نعني بها رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه التابعي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نحكم على هذه الرواية؟ ينبغي أن نعرف من هم الذين سقطوا من الإسناد، ولو تأكدنا أن الذين سقطوا من الإسناد ثقات أو أنهم صحابة مثلا فيكون الحديث حينئذ صحيحا. طيب، قال الشيخ وقولي مع كونه ما سمعه احتراز ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عنه بما سمعه منه، فإن هذا تابعون اتفاقا، وحديثه ليس بمرسل بل موصول لا خلاف في اتصاله كالتنوخي رسول هرقل، فقد أخرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وساقاه مساق الأحاديث المسندة. نفهم دي يا شباب، احنا عندنا نوع من الرواة يا شباب اسمه المخضرم. هذا المخضرم ما معناه أو ما صفته؟ المخضرم له حالان، هو شخص لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان كافرا وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الشخص لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وإنما أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه مخضرما. واضح؟ كالتنوخي هذا الذي كان رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، لكنه حدث بالرواية أو آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه مخضرما أو يسمونه تابعيا، لكن روايته موصولة لأنه بالفعل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الصورة الثانية من المخضرم هو رجل أسلم في بلد بعيدة ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عاش في عصره. يعني يا شباب تعرفوا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعثات مثلما أرسل معاذا إلى اليمن، فكان يسلم على يديه يعني أناس، هؤلاء منهم من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يوفق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مخضرما، وروايته إذا روى حديثا تلحق برواية التابعين. مثلا شباب قيس بن أبي حازم رحمه الله هو أسلم وأراد أن يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقصد المدينة، لكنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي فلم يحصل له شرف رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروايته تكون مع روايات التابعين. هنا الشيخ يقول أما إن كان هذا الراوي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أسلم بعد وفاته فهذا حديث موصول. طيب كيف استدل الشيخ طارق هنا على أن الرواية موصولة؟ قال يا شباب لأن الإمام أحمد وأبا يعلى، أبو يعلى له مسند، واضح، أبو يعلى الموصلي له مسند، والإمام أحمد بن حنبل في كتاب المسند الإمام أحمد والإمام أبو يعلى قصد أن يخرج الأحاديث المتصلة الموصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج حديث التنوخي هذا فهذا يدل على أنهما حكما لروايته بالاتصال، وإن كان أسلم بعد رواية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يضر. لكن هذا الرجل ماذا نسميه؟ نسميه صحابيا؟ لا، نسميه مخضرما، نسميه تابعيا، كما تحب. قال المنقطع، يعني النوع أو المصطلح الثالث، أخذنا الأول المعلق، الثاني المرسل. المصطلح الثالث الذي يطلق على الانقطاع في الرواية المنقطع. قال الشيخ، احنا في صفحة 211 يا شباب، قال: السند المنقطع هو ما سقط منه قبل الصحابي واحد فقط، وكذا ما سقط منه أكثر من واحد بشرط عدم التوالي. يعني الحديث المنقطع يا شباب حصل سقط أثناء الإسناد، واضح يا شباب؟ ممكن يكون من أول الإسناد ومن وسطه ومن آخره، المهم إذا تحقق عندنا أن الذي سقط واحد فقط فهذا يسمى منقطعا. طيب إذا سقط أكثر من واحد لكن ليس على التوالي، يعني على التوالي يا شباب؟ عندنا مثلا رواية يرويها الإمام الترمذي رحمه الله، يقول مثلا: حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. لو عندنا مثلا يا شباب الإمام الترمذي قال: حدثنا محمود بن غيلان عن الزهري، كده سقط عندنا اثنان، سقط عندنا عبد الرزاق وسقط عندنا معمر على التوالي، لا، هذا لا يسمى منقطعا، هذا يسمى معضلا. واضح يا شباب؟ يعني إذا كان اثنان أو ثلاثة على التوالي، يعني ورا بعض كده سقطوا، فهذا يسمى معضلا. أما إن سقط واحد أو أكثر ليس على التوالي فهذا يسمى منقطعا. يعني مثلا من صورة المنقطع أن يقول الإمام الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان عن معمر عن سعيد بن المسيب، كده سقط عندنا من؟ سقط عندنا عبد الرزاق وسقط عندنا الزهري. واضح يا شباب؟ طيب، فهذا يسمى المنقطع. وقال بعض أهل العلم: الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. يعني من جملة المصطلحات التي تطلق على رواية الصحابي أو التابعي المنقطع. يعني بعض الناس يقول هذا حديث منقطع، يقصد أنه من كلام أبي هريرة أو من كلام الزهري أو من كلام أيوب أو من كلام سفيان أو من كلام مالك وهكذا. فلفظ المنقطع يا شباب له دلالات. الدلالة الأشهر هو ما سقط منه قبل الصحابي واحد فقط، أو سقط منه أكثر لكن ليس على التوالي. طب لفظ المنقطع له إطلاق آخر، من هذه الإطلاقات أنه يقصد به الروايات الموقوفة على الصحابة أو المقطوعة على التابعين. واضح؟ يعني يمكن أن يضاف هنا لما قاله الشيخ حتى الموقوفة على التابعين، أقصد الموقوفة على الصحابة. يقال مثلا، يعني قال ابن حبان عن ابن أبي شيبة اللي هو صاحب المصنف أبو بكر بن أبي شيبة، قال ابن حبان فيه: هو أعلم أهل زمانه بالمنقطعات، يقصد الآثار المروية عن الصحابة والتابعين. فكلمة المنقطع يمكن أن تساوي كلمة الأثر، وهي الروايات الموقوفة على الصحابة أو على التابعين. قال الشيخ: قلت: فالمنقطع عند هؤلاء مطابق للمقطوع الذي تقدم الكلام عليه في أنواع المتون. واضح؟ يعني كلمة المنقطع يمكن أن تأتي بمعنى المقطوع أو الأثر، اللي هو الذي يروى عن صحابي أو تابعي من كلامه أو فعله. طيب، المصطلح الرابع يا شباب، المصطلح الرابع المعضل. قال: السند المعضل هو ما سقط من إسناده قبل الصحابي اثنان فأكثر على التوالي، وله صورة أخرى إذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يقول هنا يا شباب أن الحديث المعضل هو ما سقط فيه قبل الصحابي. واضح يا شباب؟ يعني الإسناد قبل الصحابي اثنان فأكثر على التوالي. يعني عندنا رواية يا شباب، هذه الرواية فيها إسناد، مثلا حديث مثلا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. لو يحيى بن يحيى قال عن ابن عمر، يبقى كده سقط مالك ونافع على التوالي يعني ورا بعض، فهذا يسمى بالمعضل، وهو طبعا من أشد أنواع الأحاديث الضعيفة. لكن الروايات المعضلة ربما تكون قليلة، لا سيما إنها قليلة جدا في الكتب اللي هي الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ومسند أحمد والمعاجم، يعني يكون صورة المعضل قليلة. قال وله صورة أخرى إذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه. احنا يا شباب إن شاء الله هحط لكم صورة فيها طبقات الرواة، اللي هو الصحابة والتابعون والمخضرمون وأقسام التابعين وهكذا، حتى تتصور يعني إيه شيئا من هذا الأمر. قال وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مثال حديث الأعمش عن الشعبي، قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه. نعوذ بالله من هذا الحال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يجعل تحت ستره ما يرضيه عنا. فقد أعضله الأعمش وهو عن الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا. يعني يا شباب الأعمش قال إيه؟ قال عن الشعبي قال يقال للرجل. طيب هنا عندنا اثنان لم يذكرا، أنس والنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الأعمش رواه عن الشعبي قال يقال، بينما الإسناد الأعمش عن الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سائل يسأل أيهما أضعف، الحديث المعضل أم الموضوع؟ لا، الحديث الموضوع هو الحديث الذي تحقق الناقد من كونه كذبا، فلا شك هو الأضعف. أما الحديث المعضل ففيه سبب قوي للضعف لكن لم يتحقق من كونه مكذوبا، واضح؟ فإحنا عندنا الحديث شديد الضعف درجات، من جملة الحديث شديد الضعف أن يكون منكرا، يعني تفرد الراوي برواية لم يتحملها، ومنها أن يكون الراوي متهما بالكذب أو منكر الحديث أو متروك، واضح؟ ومنها أن يكون هناك سقط في الإسناد، يعني راويان أو أكثر. أما الموضوع فهو أدنى الدرجات، يعني هو معناه أن الناقد قطع بكون الحديث كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الشيخ وإنما كان هذا معضلا لأن هذا القطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى. يعني يقول لماذا سمي هذا النوع معضلا؟ لأن عندنا راويان أسقط من الإسناد، أنس وصاحب الحديث وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإنما يتأتى ذلك حيث يكون الخبر مما لا يقال بالرأي، إذ لا يمتنع أن يقول التابعي قولا من قبله وهو له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا كان مما لا مسرح للاجتهاد فيه، فإن الظاهر أن التابعي قاله بناء على ما عنده من الرواية المرفوعة المسندة، والله أعلم. يعني الشيخ هنا يريد أن يقول أننا يمكن للتابعي أن يقول كلاما يشبه حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون أخذ معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نتسرع في الحكم على ذلك القول من التابعي بأنه معضل، لا، واضح؟ لكن إذا تحققنا أن أصل الحديث موجود فيه هذا التابعي، وروي الحديث بإسقاط الصحابي وعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا والحالة هذه يمكن أن نسميه معضلا. وفي كل الحالات يا شباب وفي كل أنواع السقط من الإسناد ينبغي أن نبحث عن الإسناد الأصلي ثم نطبق عليه شروط القبول، فقد يكون الحديث في بعض رواته منقطعا أو مرسلا أو معلقا أو معضلا لكن أو مدلسا، لكننا إذا جمعنا روايات أخرى نكتشف أن له إسنادا صحيحا متصلا. طيب قال الشيخ تنبيه وجد التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة، كقولهم روى فلان معضلات أو روى حديثا معضلا أي شديد النكارة، فمن ذلك روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الإمام الذهلي اللي هو محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة في أمثلة كثيرة. قال الحافظ ابن حجر: فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو يكون المعضل الذي عرف به أو عرف به المصنف وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد، وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد، ويعنون به المستغلق الشديد. هذا التنبيه يا شباب نحاول أن نشرحه بشيء من السهولة. هو قال: لفظ المعضل وجد في كلام عدد من أهل العلم، استعمال هذا اللفظ ليس على دلالة السقط من الإسناد، وإنما دليل على شدة نكارة الحديث. واضح يا شباب؟ عندنا مثال، مثلا ابن حبان يقول كثيرا في كتاب المجروحين، يعني الرواة الذين اللي هم المتروكون أو الرواة الضعفاء، يعني أو الرواة شديد الضعف، يقول أحيانا: فلان يروي المعضلات، يقصد الأحاديث شديدة الضعف أو شديدة النكارة. واضح؟ وذكر الشيخ هنا مثالا عن الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله. فابن حجر بيقول: ربما يكون قصدهم الحديث المعضل، يقصدون بالمعضل يعني شديد الضعف. واضح؟ لكن ربما يكون، يعني أنا لا أعلم ما ضبط هذه الكلمة، لأن الكتب التي طلعت عليها وفيها هذه اللفظة بمعنى شديد النكارة ليست مشكلة، يعني هل يقصدون المعضل أو المعضل. المهم عندنا أن لفظ المعضل أو المعضل إما أن يقصد به السقط المتوالي في الإسناد، أو يقصد به الرواية شديدة الضعف، سواء كان الضعف راجعا إلى السقط أو راجعا إلى نكارة الحديث أو شدة ضعف الراوي. قال: والكل قد يدخل في الإرسال، أي أن الإرسال قد يطلق على أي صورة من صور السقط، وعليه فقد يطلق المرسل على المعلق والمنقطع والمعضل. يعني يا شباب، عندنا مصطلح المرسل كما ذكرت لكم يطلق على كل أنواع الانقطاع، وكذلك لفظ المنقطع يا شباب، أيضا لفظ المنقطع يطلق على كل أنواع الانقطاع، فينبغي معرفة دلالة ذلك عند قائله، كما ذكرنا أن المصطلح الواحد يمكن أن يستعمل في العلم الواحد بأكثر من دلالة. قال الشيخ: نحن في صفحة 214 يا شباب، وهذا واضح في كتب الرجال والعلل، فإنهم كثيرا ما يقولون فلان عن فلان مرسل، ويكون الساقط تابعيا أو دونه، يعني يستعملون كلمة مرسل في كل أنواع الانقطاع، سواء كان في مبتدأ الإسناد أو في أثنائه أو في نهايته. قال الشيخ: وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي اللي هو محمد بن إدريس، طبعا هو نفس اسم الشافعي لكن هو ليس الشافعي طبعا، الإمام أبو حاتم الرازي أحد أكبر أئمة الجرح والتعديل في الري، وكان معه الإمامان محمد بن مسلم بن وارة، وكذلك الإمام أبو زرعة الرازي اللي هو عبيد الله بن عبد الكريم، وهذا ابنه. وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم أصل في ذلك، يعني يذكر فلان لم يسمع من فلان فهو مرسل عنه، يعني بينهما انقطاع، فقد سماه بالمراسيل مع أن موضوعه عام فيما لم يتصل على أي وجه. الخلاصة يا شباب، لفظ المرسل يطلق على كل أنواع الانقطاع، فينبغي أن أعرف دلالة هذا اللفظ عند قائله. ذكر بعد ذلك ألفاظا وهي الموصول والمتصل والمؤتصل. قال: السند الموصول أو المتصل أو المؤتصل هو ما سلم من السقط في كل طبقاته، بأن يكون كل راو من رواته قد أخذه عمن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على بعض الصحابة رضي الله عنهم. أما ما كان مقطوعا فإنه إذا اتصل السند إلى قائله وهو التابعي أو من دونه فإنهم لا يسمونه متصلا إلا مع القيد. طيب خلينا نقف هنا شباب، عشان يعني اخاف ان احنا نطيل، انا مش باين عندي الوقت، مش معايا ساعة ومش باين عندي الوقت، احنا حاسس ان احنا زودنا عن ساعة ونصف. طيب يمكن ان احنا ان شاء الله نقف هنا، واحنا يعني تقريبا اخذنا الحمد لله قدر جيد اليوم. كويس، ان شاء الله غدا نبدأ مع أول، نبدأ في مقدمة مهمة لدراسة تراث الأئمة المحققين في باب تزكية النفس والعبادة وأعمال القلوب والاستقامة، والحديث عن كيف ندخل إلى كتب تراث الإمام أو تراث الإمام ابن تيمية، ونتحدث عن مقدمة لأول كتاب عندنا وهو كتاب العبودية، ويتلوه بعد ذلك كتبا عندنا يعني 70 كتابا في تراث الإمام ابن تيمية في هذا الباب. إن شاء الله نأخذها كتابا كتابا، ونقف عند كل كتاب نشرح كلام الإمام، نقسم الكتاب إلى فقرات، نفك الألفاظ ونفهم ماذا يريد أن يقول، ونعتني في كل مسألة بصورتها والأقوال فيها وأدلتها والأصل الذي بنيت عليه، ونعرف كذلك فوائد من كلام الإمام في الاستدلال والنظر والنقد. ولأن يعني الدافع الأساس أو الرئيس لهذه لدراسة هذه الكتب هو أن نحاول أن نتدرب على قراءة تراث الأئمة وننتفع من منهجهم ودراستهم ونظرهم وأخلاقهم وتقريرهم وحسن عرضهم. فإن شاء الله سيكون أول كتاب عندنا هو كتاب العبودية. إن شاء الله أول كتاب العبودية نبدأ فيه غداً إن شاء الله مع مقدمة مهمة جدا جدا في باب تزكية النفس ننفذ بها إلى تراث الإمام ابن تيمية في هذا الباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. وإن شاء الله موعدنا غدا إن شاء الله في نفس الوقت تقريبا بعد صلاة العشاء بربع ساعة. أي حد يا شباب عنده سؤال أو عنده أي إشكال يعني يذكره، إن شاء الله أحاول أن أضع لكم المقدمة المهمة، لأن أنا دايما أقول لكم يبد أن كنتوا تقرؤوها، مقدمة مهمة عن نشأة علوم الحديث وعن مصطلحات مهمة في الحديث على طريقة سؤال وجواب. وأضع لكم الورقة اللي هي خاصة بطبقات الرواة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وشدوا حيلكم يا شباب عشان احنا لسه إن شاء الله الطريق طويل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.